تفسير الآية 25 من سورة السجدة، يقول تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أي وحده رب جميع الناس، أي خالقهم ومربيهم وراعيهم ورازقهم ومرشدهم لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام، والعالم بكل أقوالهم وأفعالهم الظاهرة والخفية، والعادل الذي لا يظلم مطلقا، هو الذي سيفصل أي سيحكم بينهم جميعا في يوم القيامة يوم الحساب، وليس أي أحد آخر في كل أنواع المنازعات والاختلافات التي اختلفوا فيها أثناء حياتهم، فيبين لهم أين الحق من الباطل والصواب من الخطأ، ومن كان على الخير وتمسك وعمل به، ومن كان على الشر وعمل به ولم يستجب للخير، ويعطي كلا ما يستحق من الجنة أو النار بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فأحسنوا الاستعداد لذلك بالتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم.